السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، إن صور الجبال في القرآن الكريم كثيرة وموضوعاته متفرقة، وإذا كنا في الحلقات السابقة قد تحدثنا عن الجبال في قضايا الإيمان من التوحيد والبعث والجزاء، فسنتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الجدال في التشريعات، والموضوع يقوم على معرفة النسخ في الشرائع السابقة وفي شريعة الإسلام. فالمسلمون يرون بأن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية ووقع بها للشرائع السابقة، وخالفهم اليهود والنصارى. ولا بد أن نعرض في هذا الموضوع لقضية النسخ ومذاهب الأديان فيه، فنقول وقف خصوم القرآن الكريم منه مواقف عدائية متعددة، وحاولوا في كل مقام أن ينالوا من قدسيته وأن يطعنوا فيه بكل ما عندهم من وسائل. والله تبارك وتعالى هو صاحب التشريع، يشرع لعباده ما يرى لهم فيه مصلحة عاجلة أو آجلة، ويربيهم على موائد كرمه، فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا كانت التشريعات المنزلة على الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ترتكز على العقيدة والعبادة والمعاملة، فإن العقيدة لا يطرأ عليها تغيير، لأنها تقوم على إثبات وجود الخالق وأفراده بالعبادة. ولهذا اتفقت دعوة الرسل جميعا على هذا المبدأ العظيم، وهو مبدأ التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما العبادات والمعاملات فهي وإن اتفقت في الأسس العامة التي تستهدف المحافظة على كيان المجتمع وسلامته وربطه برباط التعاون والإخاء، إلا أن مطالب كل أمة تختلف عن مطالب أختها وما عن مطالب أختها، وما يلائم قوما في عصر قد لا يلائمهم في عصر آخر. ولا شك أن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، ولله الأمر والنهي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا غرابة في أن يرفع تشريع بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق بالأول والآخر. والنسخ وقع في الشريعة الإسلامية ووقع بها، ولكن اليهود والنصارى لا يريدون هذا، فإن النسخ معناه إبدال حكم بحكم أو شريعة بشريعة أخرى، وإذا اعترفوا بهذا لزمهم الإقرار بأن شريعة الإسلام شريعة ختامية ناسخة للشرائع التي قبلها. ولهذا اشتد الجدال والنقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في مسألة النسخ، وأنكر اليهود قضية النسخ واعتبروها مطعنا في القرآن الكريم. فذهب يثيرون الفتن ويقولون: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولا وغدا يرجع عنه، ما هذا من شأن الأنبياء؟ وما هذا إلا من كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا. ولكن القرآن الكريم كان لتلك الشبهات بالمرصاد يفندها ويدحضها بالحجة والبرهان. وقد بين القرآن الكريم وقوع النسخ بأوضح بيان كما سيأتي في الأدلة السمعية على وقوع النسخ، ورد على المنكرين ردودا مفحمة. ومن هذه الردود قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وتقرير هذه المجادلة التي دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أن يقال أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وأنه رسول الله إلى الناس جميعا، وقد عارضه اليهود بإنكار النسخ في الشرائع، وهم يقصدون بهذه المعارضة حصول أحد مطلبين: أولا إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، بدعوى أن الشرائع السابقة قائمة وأن النسخ لا يرد على الشرائع، فدعوى الرسالة غير صحيحة. ثانيا في حالة صحة رسالته وتأييدها بالمعجزات فهي رسالة خاصة بالأميين ويعنون بهم العرب، وأما أهل الكتاب فلا تشملهم هذه الرسالة بناء على أن النسخ لا يقع في الشرائع فشرائعهم لا تزال قائمة، وهذا يعني تناقض محمد صلى الله عليه وسلم في كلامه. وقد أبطأ القرآن هذه الشبهة التي أثارها اليهود بنقض أساسها الذي تقوم عليه وهو إنكار النسخ، فأثبت وقوع النسخ من واقع توراتهم وقرره كما تنص عليه كتبهم التي بين أيديهم. وتقرر هذا أن جميع المطعومات كانت حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة إلا النوع الذي حرمه إسرائيل على نفسه وهو لحوم الإبل وألبانها، وتبعه بني إسرائيل في تحريم ذلك تأسيا، ثم حرم الله على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب بغيهم وقد كانت حلالا لهم قبل ذلك، فأنكروا أن يكون ذلك التحريم خاصا بهم وادعوا أنه كان من عهد الأمم الماضية وأنهم ورثوه عن الأنبياء السابقين، فتحداهم القرآن بأن يثبت ذلك بطريق صحيح. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فلم يستطيعوا إخراج التوراة لأن ما فيها سيفلحهم ويكشف كذبهم ولهذا بهتوا وانقلبوا صاغرين. ولا شك أن في تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأن يأتوا بالتوراة فيخرجوا منها دليلا على دعواهم وعزهم عن ذلك برهانا قاطعا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو ذلك الرجل الأمي وهم أهل الكتاب، ومع ذلك يتحداهم بما بين أيديهم من الكتاب، فهل يعقل أن يكون هذا التحدي صادرا عن عبقرية فكرية أو سحرا أو كهانة؟ إن هذا لا يعقل أن يصدر إلا عن علم من علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو الله الواحد القهار، كما أن ثبوت هذا الدليل برهان على وجود النسخ كما سيأتي الحديث عنه في الأدلة على جواز النسخ ووقوعه. وبما أن قضية النسخ من القضايا المهمة التي ظهر الجدل فيها قديما وحديثا واتخذ أعداء الإسلام منها ذريعة للطعن في الشريعة الإسلامية، فإنني أريد جلاء هذه الحقيقة، ولا يتم ذلك إلا باستعراض بسيط لأدلة النسخ وإيراد شبه المخالفين والرد عليها، وسأحاول جمع هذه الأشياء متوخيا في ذلك الإيجاز والإلاح، فأقول والله ولي التوفيق. لقد تعرضت مسألة النسخ لموجات هائلة من الحملات الدعائية من أعداء الإسلام وأورد شبها وملابسات يكمن فيها الخطر الداهم لتشكيك المسلمين في شمول شريعتهم وقدسية قرآنهم، ولكن الله تعالى كتب لهذا القرآن البقاء والسلامة من التناقض والضياع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومذاهب الأديان في النسخ ثلاثة كما ذكرها الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، وهي: النسخ جائز عقلا وواقع سمعا وعليه إجماع المسلمين قبل أبي مسلم الأصفهاني وكذا إجماع النصارى سابقا والعيسوية من اليهود. ثانيا: النسخ ممتنع عقلا وسمعا وعليه النصارى المتأخرون والشمعونية من اليهود. ثالثا: النسخ جائز عقلا ممتنع سمعا وعليه العنانية من اليهود، وإذا هذا القول إلى أبو مسلم الأصفهاني من المسلمين والنقل عنه فيها اضطراب. أدلة جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا، وسنذكر هنا أدلة الجواز العقلي وأدلة الوقوع السمعي ثم نورد شبهات المنكرين ونرد عليها إن شاء الله. أولا أدلة جواز النسخ عقلا ليس هناك محظور في النسخ عقلا، وكل ما لم يترتب عليه محظور كان جائزا عقلا فالنسخ جائز عقلا. ثانيا: أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض، فله أن يأمر بالشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخر، وهو تبارك وتعالى أعلم بمصالح عباده. ثالثا: يلزم المنكرين بأنهم ما داموا يجوزون أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته ويقولون بوقوعه سمعا، فليجوزوا هذا لأنه لا معنى للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول لميقات معلوم عند الله، كما أنه لم يكن معلوما لنا من قبل ثم علمنا الله إياه بالنسخ، وهذا ليس بفارق مؤثر. فقول الشارع أول يوم من رمضان مثلا صوموا إلى نهاية هذا الشهر مساو لأن يقول يومئذ صوموا من غير تقييد بغاية، حتى إذا انتهى شهر رمضان قال أول يوم من شوال أفطروا، وهذا بلا شك نسخ، وقد جوز منكم النسخ المثال الأول فليجوزوا هذا المثال الثاني لأنه مساوي له، والمتساويان يجب أن يتحد حكمهما وإلا لما كانا متساويين. رابعا، لو لم يكن النسخ جائزا عقلا وواقعا سمعا لما ثبتت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، والتي ثبتت بالبراهين القاطعة، فالنسخ إذن جائز عقلا وواقع سمعا. إذن فالشرائع السابقة ليست باقية بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية، وإذن فالنسخ جائز وواقع. أما ملازمة هذا الدليل فنبرهن عليها بأن النسخ لو لم يكن جائزا عقلا وواقعا سمعا لكانت الشرائع الأولى باقية، ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. خامسا، لا يمتنع أن يأمر الله المكلف بالفعل في زمان ما لعلمه بمصلحته فيه، وينهاه عنه في زمان آخر لعلمه بمصلحته فيه، كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف مصلحته عند اختلاف مزاجه. سادسا، جميع أدلة الوقوع السمعي تفيد أن الوقوع يستلزم الجواز وزيادة. هذه هي أدلة جواز النسخ عقلا، وسنتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أدلة وقوعها سمعا، فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.